لكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستطر كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر يا الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء إنا كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الله الله أكبر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر صح في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. علم القرآن خلق الإنسان علمه الفهم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان. الله الله يا سيدي الله يا سيدي الله يذري الله الله يذري والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. علم القرآن. يا سلام يا سلام. خلق الإنسان. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. يا عيني يا عيني يا يهودي. يا سلام يا يهودي. يا سلام. والنجم والشجر يسجدان والسماء يا يهودي يا حاج بتاعك. ألا تطعوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها والأرض وضعها لنا. والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات أكمام. Thank you. ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للناس كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من انا ادالك اهو الله طب واني كمان واني والنبي الله يا اخي التاثر ده برضه النبي النبي ايه ده يا سيد ده دي بعد كده حياه تعالى يشرح صدرك الله يفتح عليك ويدي لك القوه بركه يا سلام ايه ده دي معظمين يا الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا يا عم صنعك لا كده يا النبي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها مجمع عليهم مجمع عليهم كل من عليها فان يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا حبيبي ايوه النبي خليك اوعى الديوان ده بعرف كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدريك ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام هيجي ابو نفسه. والله والله هيجي ابو نفسه وعاوزك. يلا اسمك الله هيجي بالعالم كله. الله الله الله فترى القوم فيها صرا. فترى القوم فيها صرا. سخر عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما. روحوا يا نور حاج سلام يا حبيبي حاج سلام يا حبيبي. أترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوي. فهتلي لهم من باقي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما وتيهاء إنا لما طغى الماء لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية النبي التعمق والتأثر به مع بعضهم النبي حياة النبي الله الله الله يشرح صامح كمان هو صامح إنما كمان أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا صلوا على النبي سمع سمع يا سلام من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي يا عبد يا عبد يا عبد يا عبد فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية تكرمنا هنا ربنا فينا احنا كلام الله اللي انت بتقوله ده كرمنا ذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. كتابه بيمينه فيقولها أم اقرأوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. في جنة عالية. قطوفها دانية. قطوفها دانية كلوا واشربوا بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. كلها أنثى. كلها أنثى. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما Oh! مصطفى اسكت مش معنا، لان عرايه الشيخ ما بيسمعناش. الله يا سيدي، كل السلطه العظيمه اسكت اسمعوا. الله من خلق خلق مما إن دافق يقول من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. اسمع يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الحمد لله رب العالمين. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر. يا سلام. يوم تبلى السرائر. يا سلام يا سلام. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنه يكيد إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيد كيدا وأكيد كيدا النبي تشبعنا والشيخ مش حزيد معانا ربنا زود ايمان والنبي يا مش حزيد النبي والنبي حاجه ايه بس عاوزه النبي حزيد والنبي ربنا زود ايمان من النبي روحي وعاد مصطفى حاجات حضره مصطفى يا سلام يا سلام لله العظيم لله مش للعبيد طيب خالص الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت بهذا البلد وأنا باين عليك، والله العظيم النور باين عليك، ورسول الله التجلي بتاع ربنا كله هينزله عليك النهارده. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا كلام الله. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أقسم جنة العالم حرم عليك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يا سلام يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له ولسانا وشفتين؟ وهديناه النجدين. فلقد حمل العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلقد حمل العقبة. وبيت امي وبيت ابويا. هو رفعها سبعه وبسطها سبعه، قاعدين سبعه منهم ويتنازلوا عن سبعه، تاخد النص وتديها النص. ايه رايك بقى؟ ها العقبه دي سبعه بزياده. هم 14 دول عايزين سبعه منهم. الله يفتح عليك يا ألم نجعل له عينين النبي صلى على النبي ما حدش يتكلم شوية طول اسكت يا عم احمد ألم نجعل له عينين يا سلام ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا قطع من راقبة والشمس وضحاها سلام. والنهار إذا جلاها. صل على النبي صل على النبي. والليل إذا يغشاها. اسمع اسمع. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. طيب طيب سمع سمع سمع. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها. هي والسماء صلى على النبي وحده والسماء اصبح الهضوم انا نحن زكاها يعني تزكي علينا شوية كل شيء للذكر وانت لازم تحط الذكر بتاعك للنبي. والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله قد الله وسقياها. يا عالم الله يفتح عليك وعلى ابوك. الله واحد عليه ربنا هيضاعف ربنا هيضاعف هو يعني. فكذبوه فعقروها فذمذم عليهم ربهم بذنبه فسواها ولا يخاف عقباها. الله الله. ايوه ايوه يا مكة، ايوه يا مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم.